عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا. الله يبارك فيكم، أعانكم الله جميعا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب الأضاحي أو كتاب الذبائح، قال: باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. نعم، فأحسنوا الذبح. وبعض ألفاظ الأحاديث: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فهيئة القتل وهيئة الذبح يكون أحسن ويكون أسرع لإذهاق الروح حتى لا يتأذى به المقتول المذبوح. باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. قال: حدثنا محمد المثنى أنه قال: حدثنا عبد الوهاب، وهو ابن عبد المجيد البصري، ثقة، تغير قبل موته بثلاث سنين. قال: وإن محمد المثنى سمع منه قبل الاختلاط. وأيضا قال: حدثنا عن خالد الحذاء، خالد بن مهران، ثقة، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، عن أبي العشاس، وهو شراهيل بن آدة أو آده، وبعضهم يقول، لكن الذي يظهر أنه آدة، ثقة، من شداد بن أوس الصحابي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. نعم، كتب الإحسان على كل شيء. نعم، معروف هذا من تعليم الإسلام، أنه إحسان حتى مع الكافر أيضا، حتى الكافر أيضا، يعني لا ينهاكم الله أن تبروا وتقسطوا إليهم إذا كان لا يسيء علينا أو بنا. كتب الإحسان على كل شيء. كتب الإحسان على كل شيء، على كل. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أي إذا قتلتم فيكون طريقة قتلكم يكون قودا أو حدا، لأن القتل قد يكون قصاصا. السلام عليكم، من الذي يتكلم؟ كون بول رہے ہیں؟ سوال ہے، ہم درس میں ہیں، سن رہے ہیں آپ نا، تو بند کیجئے جلدی. اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، ان الله عز وجل كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة، اي يكون هيئة القتل سواء كان قصاصا او حدا فيكون على احسن طريق. لكن لا يمنع هذا انه اذا كان قتل قصاصا مثل ما قتل القاتل فهذا هو العدل والإحسان، لا شك فيه، حتى يكون أردع للقاتل الأول، القاتل. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت أتيت بجارية قد رد رأسها بين حجرين، فرد اليهودية أو رد رأس اليهودي بين حجرين، فلا يقال إن هذا ليس إحسان، هذا هو إحسان على عدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والعدل والإحسان أن تكون أن يقتل كما قتل. وفي هذه المسألة اختلف بعض الأئمة رحمة الله عليهم، قالوا: لا لا قود إلا بالسيف، بإسناد هذا الحديث بإسناد ضعيف لم يأتي عن طريق صحيح. ولذلك على كل حال يبقى الأصل فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد، هذه بعض طرق إحسان الذبح. وليحد أحدكم شفرته، شفرته وسكينه، يحد أحدكم أو وليريح ذبيحته. كذلك مما يأتي أنه لا يذبح، لا يحد شفرته أمام الدواب التي يريد أن يذبحها، أو كما يكون يضجعها ثم يحد شفرته، وكما جاء في الحديث إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على من رأى مثل هذا فعل. وليرح ذبيحته، وليحد شفرته، وليرح ذبيحته، أي يسرع في إذهاق الروح حتى يكون أريح لها. وهذا من فضائل الإسلام أيضا. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عقبة بن خالد، عقبة بن خالد ابن عقبة ابن خالد، هكذا يعني أب ابن الأب والجد قد يشتركان في الاسم. عقبة ابن خالد ابن عقبة ابن خالد السكوني الكوفي، لقبه المجدر، كأنه كان مصابا بالجدرية. نعم، صدوق عن موسى ابن محمد ابن إبراهيم التيمي، وهو محمد موسى ابن محمد ابن إبراهيم ابن حارث التيمي، وهو منكر الحديث ضعيف جدا. قال أخبرني أبي، نعم أخبرني أبي وهو محمد بن إبراهيم، نعم التيمي ابن الحارث، ثقة له أفراد، عن أبي هريرة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وهو يجر شاة بأذنها، فقال: دع أذنها وخذ بسالفتها. السالفة، السالفة صفحة العنق، نعم، لأنه يكون أعدى أو أكثر أذية للدابة أو للبهيمة. خذ بسالفتها أي بصفحتي عنقها، ادفع بصفحتي عنقها، سالفة، كما يعني جاء قبل أن تنفرد سالفتك أو كذا، جاءت هذه اللفظة في الظاهر في قول ابن عباس رضي الله عنه لأبي سفيان حينما كان يمر على جيش المسلمين، فقالوا: من هذا؟ قال: من هذا؟ فقال عباس: فلان وفلان. فلما حضر عند النبي أو أراد أن يحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويلك آمن قبل أن تنفرد سالفتك. نعم، سالفة صفحة العنق. ثم بعد ذلك، هذا إسناد ضعيف لكنه بالحقيقة يكون من أحسن أو من الإحسان في الذبح بهذا المعنى أيضا، بحيث إذا جرها فلا يجرها حتى يؤذيها، ويكون ربما يحملها إذا كانت هي قد جلست. في بعض الأحيان سبحان الله يجرون حجرا على الإحجار وكذا، وهذا كله يكون مخالف لإحسان الذبح. فدع أذنها، وهذا وإن كان بالحقيقة الأذن يعني جر السحب بالأذن يكون أذى لها، وأما إذا أخذ بسالفتها فيكون أرحم لها. يكون هذا المعنى مطلوب أيضا في إحسان الذبح، وكل ما يكون في إحسان الذبح داخل. وحتى إن من أين أخذوا، ونحن صغار كانوا يريدون أن يذبحوا التيس أو الكبش، كانوا يقولون: جيبوا ياكل شيء ووروه الماء، هكذا وروه الماء بهذا اللفظ، يعني وروه الماء لعله يشرب قبل أن يذبح. نعم، هذه كلها يكون إن شاء الله في إحسان الذبح. ثم قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن وهو الجعفي صدوق، وهو ابن أخي حسين بن عبد الرحمن الجعفي، نعم ثقة. قال حدثنا مروان بن محمد وهو المشهور الشامي الطاطري، قال حدثنا ابن لهيعة، ابن لهيعة معروف هذا عبد الله بن لهيعة، وكان قد اختلط أيضا، فهل ما يعني أنا الذي أذكره أنه سمع منه قبل الاختلاط. نعم، وإذا كان عند أحدكم وصول إلى كتاب الكواكب النيرات في الحاشية تنظرون فيه، لأن الشيخ عبد القيوم رحمة الله عليه قد اجتهد في جمع من سمع منه أكثر منه، أو يعني ما المصنف استدرك عليه. حدثنا ابن لهيعة أنه قال حدثني قرة ابن حيويل أو حيوئيل، هكذا حيويل أو حيوئيل، مثل جبريل جبرائيل أو جبرائيل، قرة ابن حيويل ابن عبد الرحمن، قرة ابن عبد الرحمن ابن حيويل، أو قرة ابن حيويل ابن عبد الرحمن، نعم، صدوق له بعض المناكير، عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشفار، شفار جمع شفرة أي السكينة، وأن تغار عن البهائم لا يكون حدها وتحديدها على مرء من البهائم التي تذبح أو بهائم عامة، لأن فيه يكون تخويفا لها، وقد يكون الله تبارك وتعالى قد ألحم إليها بأنها تخاف منه. وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهز. ما معنى الإجهاد؟ الإجهاد هو الإسراع في الذبح، أي يسرع في ذبحه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والأول أنه يحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، إجهاز. ويطلق الإجهاز أيضا إذا كان في، جاءت هذه الكلمة في صحيح البخاري في قتل أبي جهل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، نعم، أراد أن يجهزه فارتقى على صدره وهو يعالج سكرات الموت، فقال: لقد التقيت مرتقى صعبا، مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، نعم، هكذا. فليجهز أي يكون يسرعه في القتل أو في الموت. إذا ذبح أحدكم فليجهز. قال: حدثنا هذا الحديث، على كل حال قالوا أنه صدوق له مناكير، لعله لأجل هذا والله أعلم ضعف، لكنه يعني ليس، أو يكون ابن لهيعة مختلط، لكن أذكر أن ابن لهيعة قد سمع منه مروان قبل الاختلاط، تنظرون إن شاء الله، أنا ما تذكرت ما وصلت إليه، فيكون إن شاء الله حسنا إن شاء الله على الأقل، لأن هذا له معناه: إذا ذبح أحدكم فليريح ذبيحته، بمعناه إن شاء الله. قال: حدثنا جعفر بن مسافر، نعم، جعفر ابن مسافر التنيسي صدوق من ربما وهم، قال: حدثنا أبو الأسود هو النضر ابن عبد الجبار المرادي، نعم، ثقة، نضر ابن عبد الجبار أبو الأسود المرادي ثقة، قال: حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يعني قال صحيح أبي داود، نعم، إذا كان لأجل ابن لهيعة فيكون ابن لهيعة في السابق أيضا، والذي يظهر أن تضعيفه والله أعلم لقرة ابن حيويل صدوق له مناكير، إلا أنه قد جاء من طريق آخر أيضا عن يزيد بن أبي حبيب الأزدي تابعه تابع الزهري، نعم، عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قال في نعم، قال إسناده صحيح، إسناده صحيح، فيكون كيف يكون صحيحا وله شاهد من حديث الشداد رواه مسلم، يكون على كل حال الحديث فيما يظهر أنه حسن لغيره، والله أعلم. باب التسمية عند الذبح. قال: حدثنا عمرو بن عبد الله وهو ابن حنش، عمرو بن عبد الله وهو ابن حنش ثقة، أنه قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، عن سماك عن عكرمة، حديثه عن عكرمة سماك ابن حرب، حديث عن عكرمة مضطرب، عن ابن عباس قال: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، قال: كانوا يقولون ما ذكر عليه اسم الله فلا تأكلوه، وما لم يذكر اسم الله عليه فكلوه، فقال الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وهذا دل أن التسمية هي واجبة بالآية. وأما أبو داود أيضا قد أخرجه عن طريق سماك عن إكرمة، وأيضا أبو داود من طريق آخر عن عطاء بن السائب عن سعيد المسيب عن ابن عباس رضي الله عنه، كذلك الترمذي. فيكون حديث الطيب بن السائب وكذلك عند الترمذي يكون يتقوى بعضها بعضا ويكون حسنا لغيره إن شاء الله. الحديث يكون حسنا لغيره، والمعنى هؤلاء كانوا يقولون ما ذكر اسم الله عليه فلا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه كله. هل هذا الجزء على كل حال إذا كان مثله ذكروا لكنه يعني يكون حسنا لغيره أيضا، إذا كان أبو داود والترمذي أيضا ذكروا هذا. وقوله تعالى ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه، هذا هو يدل على وجوب التسمية عند الذبح، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فهل يكون بعضهم قال إن هذا النهي ليس للتحريم، وتفصيله عند الأئمة رحمة الله عليهم والشيخ الشنقيطي رحمه الله في سورة المائدة قد فسر القول بها تفسيرا عجيبا جدا. والصحيح أنه إذا كان ناسيا فيوكل، وإذا كان متعمدا لا تارك متعمدا تركه فلا يوكل. نعم، أما إذا كان ناسيا فجاز أكله. ثم يا قال أخي بارك الله فيك، نعم الآن هم ذكروا رواية العبادلة عن ابن لهيعة هذه الذي قبلوها، وما ذكروا منها مروان الطاطري. إيه صحيح، لكنه قصدي أن هنا ابن لهيعة أبو الأسود حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب، فيكون هناك أيضا ابن لهيعة. هل يعني ما هو نعم هو ابن لهيعة عبادلة فقط؟ نعم أيوة العبادلة الأربعة، وذكروا وكذلك أيضا قتيبة بن سعيد. نعم أيوة قتيبة بن سعيد وسفيان الثوري، ولذلك نعم يبقى ضعيفا. نعم بارك الله فيكم، صحيح. لكن في الإسناد الأول مروان بن محمد الطاطري أيضا يكون على هذه القاعدة، لكن اللهم صل على محمد. أنا أريد أن تنظروا أيضا كأني تخيل في حاشية الكواكب والنيرات ذكر عن أيوة أمامي الكتاب، لم يزد عن عليه بشيء، بل زاد في هذا أنه كان يؤيد ابن لهيعة ليس بشيء، تغير أو لم يتغير. نعم قول بعض الأئمة. أي لكن مروان خاصة هل قال في أحد أنه سمع منه يحدث يكون صحيحا؟ على كل حال متفق عليه، أو قال أن يكون متفق عليه العبادلة وكذلك قتيبة بن سعيد أربعة أشخاص. نعم، فإذا يبقى ضعيفا بمعنى أنه إذا دفع أحدكم فليجهز. أنا قلت أنه يجهز أليس يكون، والله أعلم. فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا وليحد أحدكم شفرته، بهذا اللفظ يكون ضعيف، لكن معناه يكون صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليريح ذبيحته. فهذا الحديث الصحيح يكون بمعناه فليجهز يكون في إراحة الذبيحة. فهل يكون بهذا المعنى حسنا لغيره؟ هذا الذي يعني يحتاج إلى النظر فيه، لكن بهذا اللفظ يكون ضعيفا لا شك فيه، ومعناه يكون صحيحا في حديث آخر، أو نقول يكون حسنا لغيره إذا تساهل لنا. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال نعم أنه قال حدثنا عبد الرحيم ابن سليم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير على التنبيه. نعم أقول الذي يقول قد يعتمد على أنه يكون بمعنى الحديث السابق فليريح ذبيحته فيكون شاهدا له، أم لا يكون؟ قد يكون، الله أعلم. نعم أو قد ينكر. فالإراحة بأي طريق كان عام، فهل هذا العموم يدخل فيه؟ نعم، والإسناده ضعيف لا شك فيه. نعم، ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان وهو الكناني ثقة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا بلحم، وفي بعض الألفاظ لرحمن، لا ندري ذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا. هذا الحديث، وكانوا حديثي عهد بالكفر، يعني كانوا مسلمين، كانوا مسلمين ولكن حديثي عهد بالكفر، فكانوا يشكون أنه سموا أم لم يسموا، فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يطلب منهم التحقيق. فإذا كان المسلم يكون ذبح فلا يحتاج السؤال، لكن إذا ظهر لنا أنه متعمد، على قول من قال أنه إذا تعمد ترك التسمية فلا يجوز أكله، وهذا القول قد يكون هو الموافق لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، نسيان لا تؤاخذنا بما نسينا وأخطأنا، لكنه التعمد هو الذي قد يكون يمنع. فهنا في هذا الحديث ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم هل سميتم أو لم تسموا، إذا كانوا مسلمين جاءوا به، لكن إذا كان غير المسلمين أهل الكتاب نقول إذا كان أجاز لنا الله تبارك وتعالى فلا شك أنه لا يجوز الموقوذة والمنخنقة وكذا، وإذا كان هؤلاء قد ذبحوا بهذه الطريقة ولم يذبح على طريقة موافقة لشريعة الإسلام عندهم أيضا كانوا يذبحون، وفي هذه الحالة لا يقال أن طعام أهل الكتاب حل لنا، لا يقال، لأننا قد عرفنا، وهنا قد ما دام قد في البلاد الأخرى ما دام قد اشتهر أنهم قد يأكلون الميتة فلا بد أن نستفسر. وفي قديم الزمان كنا نسمع من الإخوان الذين كانوا يذهبون لندن، بل مبتعثون قبل 40 سنة وأكثر، من الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في لندن، قال أصعب شيء ما نجد اللحم، اللحم الحلال ما نجد، واليهود يأتون باللحم ويقولون أننا ذبحناه، لكن بجانبه يبيعون لحم الخنزير والآلة والسكين التي يقطعون بها لحم الخنزير يقطعون به لحم الغنم أيضا. وفي هذه الحالة ينبغي التثبت والتحقق والله أعلم. ولكن على كل حال ابن حجر رحمه الله يعني قد فصل في هذا تفصيلا جيدا. نعم تفصيل ابن حجر رحمه الله أن يعني إذا كان خرجتم هذا الحديث فيكون في 55 وصفر 7، يكون ابن حجر رحمه الله قد فصل تفصيل جيد في هذه المسألة، ينظر فيه إن شاء الله. ثم قال وكانوا حديث أحد بالكفر، قال باب ما يذكى به، باب ما يذكى به، ما الظاهر أي باب الآلة التي يذكى به، والدليل الحديث الذي يورده، الحديث الذي يورده هنا رحمه الله. نعم باب ما يذكى به، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو الأحوص، أبو الأحوص سلام بن سليم، أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي وهو ثقة الكوفي، أنا عاصم هو عاصم ابن سليمان الأحول ثقة، عن الشعبي عامر، عن محمد بن السيفي ابن السهل ابن الحارث رضي الله عنه قال ذبحت أرنبا فأتيت بهما النبي صلى الله عليه وسلم، ذبحت أرنبين بمروة، المروة حجارة مطلقا أو حجارة البيضاء، نعم، وكان يكسرون الحجر، فإذا كسر الحجر فيطلع شيء من الحاد، لا شك في حاد يكون، ويكون وإن كان ليس حادا لكن ما دام ذبح به فيكون كما أن السكين إذا لم يكن حادا وذبح به فالذبح حلال، كذلك هنا ذبحت أرنبين بمروة، نعم سبحان الله، والأرنب تكون ضعيفة الجسم أيضا حتى بالقصب وبأي شيء يذبح. فأتيت بهما النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني بأكلهما، فأمرني بأكلهما أي أمرني أن أكل، لكن هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم أرنب لم يأتي ذكره في حديث صحيح، إلا أنه أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أكله، كما هو مر بكم الظاهر من قبل أن بعضهم حرم قال لأنها تحيض أشياء. ثم قال حدثنا أبو بكر أبو بشر بكر بن خلف ثقة، قال حدثنا غندر أنه قال حدثنا شعبة قال سمعت حاضر ابن مهاجر، حاضر ابن مهاجر أبو عيسى الباهلي مقبول، يحدث عن سليمان ابن يسار، سليمان بن يسار الهلالي التابعي، عن زيد بن ثابت أن ذئبا نيب في شاة، ذئبا نيب في شاة أي أنشب أنيابه أو يعني أكله بنأبه في شاة فذبحوها بمروة، فرخص له النبي صلى الله له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه النسائي، قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا محمد بن جعفر، كذلك الإمام أحمد عن طريق محمد بن جعفر. هذا الحديث قال الشيخ الألباني أو تعليقه صحيح بما قبله، لأن مقبول ويكون حديثه ضعيف مجهول أو مستور، ولكنه قويه الحديث بعضهم البعض. لكن قد نقول أيضا، هل يمكن أن نستفيد من الحديث الذي جاء فيه عند البخاري رحمه الله؟ نعم، الذي بوب في باب الحجر، باب الذبح بحجر، حديث الجارية كانت ترعى غنما، أو في بعض الروايات كانت أغناما في جبل سلا، فرأت جارية نشاة أخذها الذئب فانتزعت منه وذبحته بحجر هكذا، نعم، رمت رأت أنها تموت فذبحتها. فعموم قوله، وكذلك هذا يكون دليل، ويكون إن شاء الله باب ما يذكى به في هذا الباب يكون صحيحا ويصح الحديثين أو الحديث هذا والذاك. أيضا عموم قوله صلى الله عليه وسلم أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، فكل ليس السن والظفر، كله من روايات البخاري. فإذا جاز أن يذبح بالحجر أو بأي شيء يذبح، يعني قصب، والقصب خاصة إذا أخرج جلد يعني قشره قوي جدا، هذا قد يقطع الأصابع، نعم واقع هذا. فأي شيء يكون ما أنهر الدم، أي الذي يكون بالحلق واللبة، ينهر ويسيل الدم فأكله. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنه قال حدثنا سفيان هو الثوري عن سماك بن حرب ليس هنا، عن عكرمة، عن مري بن قتري، عن مري بن قتري الكوفي، نعم مقبول هذا أيضا. عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إنا نصيد صيدا فلا نجد سكينا إلا اللفظة هذه إيش هي؟ الضرار ولا الطراز؟ وشقه وشقة العصا، نعم. فقال أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله عليه. أمرر الدم أو أمر الدم أو أمر الدم، جاءت هذه القراءات كلها. وأبو داود أخرج هذا الحديث من طريق حماد عن سماك، أيضا الإمام أحمد رحمه الله أيضا من طريق إسرائيل قال حدثنا السماك، فكل هذه قد نعم عن سماك. أما قتري فهذا لم نجد له إلا في الأحاديث التي جاءت، هي تكون يعني صحيح حسنة لغيرها لأجلها الإسناد. والحديث صحيح بأي شيء أمر الدم أو أمر بالدم أي أسل الدم بما شئت واذكر اسم الله عليه. قال الشوقاني رحمه الله أمر من أمار يمير أي حرك الدم، يوم تمور السماء مورا. فقال قال بعضهم أمر أمار يمير، الأمر منه أمر، أمر أفعل، نعم، أجر الدم بأي شيء كان، نعم، أمر الدم بما شئت واذكر اسم الله عليه، نعم. وهناك على كل حال المري ابن قطري مقبول، لكنه الأحاديث السابقة واللاحقة تقويه فيكون الحديث إسناد حسنا لغيري والحديث صحيح. ثم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير انه قال حدثنا عمر بن عبيد التنافسي صدوق قال عن سعيد بن مسروق هو سفيان بن سعيد بن مسروق ابو سفيان الثوري سفيان بن او سعيد بن مسروق الثوري عن عباية بن رفاعه عباية بن رفاعه بن رافع بن خديج ثقه عن جده رافع بن خديج قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقلت يا رسول الله إنا نكون في المغازي فلا يكون معنا مدا فلا يكون معنا مدا مدا جمع مدية فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل غير السن غير السن والظفر فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة والظفر مدى الحبشة الظفر ما هو الظفر إذا كان يعني طيور صغيرة وكذا من الممكن أن يفرقوا هذا كنا نجده أنهم يفرقون أعوذ بالله خلينا نسكوا إذا كان سن الفيل مثلاً إذا كان سيناً ومنه فالظاهر يكون هذا يعني لا يصح هذا الذي يظهر من لفظ العموم والظفر مدى الحبشة قد يكون حتى بعضهم بالتفسير قالوا أنه عندهم كانت الفيلة ومن أظفار الفيلة كانوا يجعلون السكين أظفار الفيلة لكن الطيور الصغيرة ألا من الممكن أن يفرقوا كما يفرق الناس وكانوا يفعلون هذا الشيء بعض الناس وقد نهوا عنه وأنا أذكر أن هذا كان ناس القرى يعني بعض القرى الناس يعملون إذا ما وجدوا شيء كانوا يفرقون هكذا والطير الصغير هذا الذي كانوا يصيدونها بحجر أو بنبيل أو بشيء نعم فالمقصود منه إذا كانت الشاة السن ما هو السن الذي يكون قد يكون الإنسان يذبح لسنه أو يقطع هذا ليس ببعيد أو قد يكون سن أوقد أو عمل مدية من السن لكن السن لا يكون حادا بهذه الصورة سن الفيل والظفر مدى الحبشة سواء كان ظفر الفيل أو ظفر الإنسان لا يجوز الذبح بها نعم ثم بعد ذلك قال باب السلخ السلخ هو نزع الجلد نزع الجلد وإخراجه وكشطه نعم سلخ ويقولون سلخ أو سلخ الحية إذا تركت جلدها ويسمونه سلخ نعم قال حدثنا ومنه قوله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون كأنه يكون الليل مغطى بشيء ثم يسلخ الله تبارك وتعالى من فوقه الظلمة فإذا النهار يظهر آية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون يعني يسحب النهار الذي يكون مغطي الليل فإذا هم مظلمون نعم ثم قال حدثنا أبو قريب محمد بن علاء أنه قال حدثنا مروان بن معاوية والذي مر ماذا بنا الطاطري مروان بن معاوية هذا فزاري الطاطري قال حدثنا هلال بن ميمون الجهني ثقة أو صدوق عن عطاء بن يزيد الليثي الشامي ويقال له المدني أيضا وهو ثقة قال لا أعلمه إلا أنا بسعيد الخدري لا أعلمه إلا أنا بسعيد الخدري يعني كأنه يعني ليس شاكا إنما هو أكد لنا أنه أن هو الذي ربما كان الحديث عنده من أكثر من واحد عند الآخرين لكنه يقول لا أعلمه إلا أن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بغلام يسلخ شاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تنحى حتى أريد تنحى أنت يلا أين اللهم صل على محمد وآله هذا من أعظم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وتواضعه، وهو المعلم لكل خير. نعم، نقول المعلم لكل خير، خير الدنيا والآخرة وأمور الآخرة. نعم، تنحى حتى أريك. فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بين الجلد واللحم فداح سابها. الدحس هو الدفع باليد بالقوة، فدحس بها حتى توارت يده صلى الله عليه وسلم إلى الإبط، وقال: يا غلام هكذا فاسلخ. سلخ يسلخ فاسلخ، ثم مضى وصلى للناس ولم يتوضأ. هذا الحديث يدخل في كتاب الطهارة أيضا، وفي كتاب باب الذبح والذبائح أيضا. فهكذا فاسلخ، نعم، وهذا هو ينبغي أن يكون بالفعل. يعني والناس عندهم تفنن أيضا جيد، بحيث أنهم بعض الأحيان ينفخون، يعني إذا كان من الرجلين المؤخرتين فيقطعون منها جزءا ويسلخون جزءا، ثم بعد ذلك ينفخون وينفخون حتى ينتفخ الهواء في كل مكان، ثم بعد ذلك يدحس ودحس حتى سبحان الله يخرج الجلد بكل سلامة. وكذلك يكون سلامة الجلد أيضا يستفاد منه في هذه الصورة صلى الله عليه وسلم علم. وينبغي لطالب العلم أن يعلم الناس هذا الشيء، خاصة الذبائحين إذا مضوا عليهم. نعم، وهم يقولون نعم، هذا أكثر عملهم جزاهم الله خير في هذه البلاد. نعم، ثم قال: ثم مضى وصلى للناس ولم يتوضأ. فقد يكون والله أعلم، لا شك في أن هناك الدم، وقد يكون الدسم وكل شيء، لكنه لم يتوضأ صلى الله عليه وسلم، لأن الدم أو مس الدم ليس، أو وجود بعض الدم الخفيف، ما يكون إلا دما خفيفا والله أعلم، لا يكون خاليا من دم فيما يظهر، أو دسومه دسومة أو دسمه اللحم، فهذا لا يكون مانعا من الصلاة فيه، لأنه ليس إن شاء الله من الأشياء المكروهة مثل البصل مثل الأشياء. نعم، ثم مضى وصلى للناس ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم. باب النهي عن ذبح ذوات الدر، أي ذوات اللبن. نعم، لأنك الآن إذا ذبحت اللبن أو ذات الدر وقد تجد غيره، فقد حرمت من درها. نعم، فينبغي، وهذا أيضا من إصلاح اقتصاد الناس في الحقيقة، أيضا من باب الاقتصاد. إذا كان أحد يذكر أحاديث التي جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الإرشادات، فيذكر فيها في باب الاقتصاد وفي باب الرحمة بولدها أيضا. قد يكون ولدها صغيرا وإلى الآن يرتضع منها، لأنهم على الأقل فواق يجعلون له أي للولد فواقا يشرب شيء، أو يتركون له يشرب كله. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال: حدثنا خلف ابن خليفة، خلف ابن خليفة ابن ساعد، نعم، البغدادي، صدوق كان قد اختلط. ثم حا تحويل إلى إسنادنا، فقال: حدثنا عبد الرحمن بن دحيم، عبد الرحمن بن إبراهيم وهو دحيم، قال: أنبانا مروان بن معاوية جميعا، أي خلف بن خليفة و مروان بن معاوية كلاهما، فيتابع مروان بن معاوية خلف بن خليفة عن يزيد بن كيسان، يزيد بن كيسان اليشكري صدوق يخطي، عن أبي حازم هو سلمان الأشجعي، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رجلا من الأنصار فأخذ الشفرة ليذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوبة، إياك والحلوبة، يعني اجتنب ذبح ذات الحليب والدر. نعم، إياك والحلوبة. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله عن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن خلف بن خليفة. نعم، و أي بطول، وفيه نعم أنه جاء في الحديث أن أبا بكر وعمر خرجا من بيتهما، وجاء وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، نعم الحديث في صحيح مسلم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أخرجكما؟ قال: يا رسول الله أخرجني الجوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الذي أخرجني. فقال: نذهب. أي نعم، نذهب إلى فلان. فذهب فأراد أن يذبح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا الحديث إن شاء الله جاء من طريق راوي عن مسلم، رواه عن طريق خلف وهو مختلف، ويكون إن شاء الله الحديث يكون من طريق آخر الذي جاء فيه حدثنا عبد الرحمن قال أنبانا ومروان بن معاوية، ويكون مروان بن معاوية يروي عن يزيد بن كيسان الأشكري، وإن كان يصدق يخطي، لكن إخراج مسلم له إن شاء الله يصححه، ويكون قد تحرى كونه ثابتا إن شاء الله. نعم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا علي بن محمد والتنافسي أنه قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي. عبد الرحمن بن محمد المحاربي صدوق يدلس عن يحيى بن عبيد الله، هو المدني، يحيى بن عبيد الله بن عبد الله بن موهب القرشي المدني، متروك. نعم، أي نعم، عن أبيه وهو عبد الله، نعم، عبيد الله بن عبد الله، وهو أيضا مقبول مستور. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حدثني أبو بكر بن شيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ولأمر انطلق بنا إلى الواقفين. قال: فانطلقنا في القمر حتى أتينا الحائط، فقال: مرحبا وأهلا. ثم أخذ الشفرة ثم جال بالغنم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، أو قال: ذات الدر. نعم، فالحديث على كل حال قال ضعيف جدا، ضعيف جدا لأجل عبيد الله، لأجل عبيد الله. وفي الحديث السابق على كل حال يكون لا يتقوى بالحديث السابق، لأنه منكر ومتروك الحديث، فلا يتقوى بالحديث السابق، ويكون الحديث الذي قبل أو حديث السابق هو يكون عمدة في الباب، بحيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الترمذي أخذ بهذا الطريق أيضا أخرج، نعم، يكون إن شاء الله صحيحا. وفي مثل هذا في الحقيقة نقول دائما الناس يعترضون على أنكم كيف تقبلون إخراج مسلم فقد مدلس، وكذلك فيه بعض المخطئين أو قد يخطي، فلعله يكون قد أخطأ وهكذا. ونقول: لا، يعني يحتاج إلى بحث، لا شك في طلبة العلم في هذا الزمان لهم جهود في هذا، ينبغي أن يستفاد منها إن شاء الله، وينبغي أن يكون في الحقيقة جوانب كثيرة أن يبحث بحثا جادا، وتبحث في الجامعات، لكن المشكلة أنها لا تخرج، لا ترى النور، لكن هناك بحوث جيدة في هذا الباب. نعم، نحن على كل حال نعتمد على تصحيح مسلم رحمه الله، وهو صحيح، ولا بد أن يكون له طرق أخرى أيضا. نعم. ثم قال: حدثنا باب ذبيحة المرأة، باب ذبيحة المرأة. قال: حدثنا نعم حناد بن السرين ثقة، قال: حدثنا عبد بن سليمان عن عبيد الله والعمري المصغر النافع عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه كعب بن مالك الصحابي رضي الله عنه، ابن لكعب بن مالك. ابن لكعب بن مالك من هو؟ ابن أبناء كعب إن شاء الله، الذي يظهر كلهم ثقات، الذي ظهر، لكن ابن حجر يقول الذي ظهر أنه عبد الرحمن، وله من الأبناء عبد الله وعبد الله وعبد الرحمن ومعبد، معبد بن كعب، كلهم ثقات إن شاء الله، لكن ابن حجر قال بفتح، قال: الذي ظهر أنه عبد الرحمن. ابن لكعب بن مالك هو أن عبد الرحمن ابن كعب عن أبيه أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فذكر ذلك أو ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ير به بأسا، فلم ير به بأسا. أولا في مسألة، ثانية مسألة الذبح بالحجر، وكما قلنا هناك أيام أنه الحديث الذي فيه بعض يعني هنا الحديث الثاني وهو فيه مقبول، فيتقوى بهذا أيضا. ثانيا أن ذكر ذلك فلم ير به بأسا، يعني جاز أكل ذبيحة المرأة وذبيحة الذبيحة بدل السكين بالحجر أيضا. نعم. والبخاري رحمه الله ذكر قصة الغنم التي ترعى، كانت ترعى بسلع، فرأتها أمة أنها تموت، هكذا جاء في رواية البخاري أن كانت الغنم ترعى بسلع فرأتها أمة أنها تموت فذبحتها نعم بحجر. وقال عبيد الله فتعجبني، فيعجبني هذا، يعني يعجبني أنها أمة وأنها ذبحت، أمة وأنها ذبحت، يعني ليست حرة، فدل على أنه لا يجوز الإنكار على ذبح المرأة ولا ذبح الأمة، أنها أمة وأنها ذبحت. لذلك إذا رأينا في التفاصيل أو في الشروح فيقولون أن المرأة جاز ذبحها سواء كانت حرة أم أمة، كانت حائضا أو نفساء أو بأي حالة، بأي حالة على كل حال إذا كانت أو مثلا يكون ذبحها صحيح وذبيحتها حلال معقول. نعم. قال عبيد الله فيعجبني أنها أمة وأنها ذبحت. نعم. وأيضا يعني لو قرأنا هذا سبحان الله كيف يعجبه بماذا؟ أنت إذا جمعت التاريخ فكانت كانت جارية ترعى غنما بسلع، فجاء ذئب فانتزعت منها، يعني كأنها سبحان الله يعني هذه يعجب أن المرأة ينبغي أن تكون شجاعة بحيث تضرب الذئب، ما خاف الذئب، والنساء قد لا يخفن من الرجال وأزواج لكن يخفن من الوزغة، ف قد يكون سبب إعجابها هذا أيضا، الله أعلم. قال عبيد الله فتعجبني أو يعجبني أنها أمة وأنها ذبحت. ثم قال باب زكاة الناد من البهائم. ند يند الذي شرد وهرب من صاحبه البهيمة، البهيمة من صاحبها، فما حكمه، كيف طريقة زكاتها لذا لم يتمكن من ذبحها في الحلق واللبة أو في النحر إذا كان ينحر. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وهو ثقة، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثقة معروف، قال حدثنا عمر بن عبيد وهو الطنافسي نعم صدوق وثقة، عن سعيد بن مسروق ثقة، عن أباية بن رفاعة، عن جده رافع بن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعيرا الظاهر توحش، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها أوابد أحسبه، قال كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. فهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيره وغيره من الأئمة الستة الظاهر كلهم، فدل على أن مثل هذا إذا كان رماه بسهم بسم الله ويكون إن شاء حبسه فيكون مات بهذا، ليس المسألة أنه إن له عوابد كعوابد الوحش فما غلبكم ونفسه به هكذا، يعني إذا مات بهذا السهم فجاز أكله لأنه مثل الوحش. نعم بسم الله إذا رمى بسهم كما جاء به الصيد، فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم قال كعوابد الوحش، تمكنوا من ذبحها فلا بد من الذبح، فلا بد من الذبح. نعم. ثم قال حدثنا ابو بكر بن شيبه انه قال حدثنا وكيع انه قال حدثنا حماد بن سلمه انا بالعشراء ابي العشراء انا به قال قلت يا رسول الله اما تكون ولا ما تكون الزكاه الا في الحلق واللبة، ما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة، قال لو تعنت في فخذها لا أجزأك، لو تعنت في فخذها لا أجزاءك، يعني ليس كله يعني ذبيحة والله أعلم، إنما هو الكلام فيما إذا ند، فلا بد أن يقيد بهذا، لو تعنت في فخذها لا أجزاءك. وهذا الحديث أنا أذكر أن قد لاحظت أنا في نعم في بعض في الماجستير، كانت عندي في سنن النسائي أبو الأشراء الدار المجهول، لأن الموضوع الضعفاء والمجهولون والمتروكون في سنن النسائي وأحاديثهم، فجاء مقيدا لو تعنت في فقدها، يعني إذا كان ندى وتوحش فجاز. وفي بعض الروايات جاء في أذكر في البحث أنه كان سقط في بئر فلم يتمكنوا منه فخرق وخزق من جلدها فمات وأكلوها، نعم لم يتمكنوا من ذبحها حتى مات بالسهم الذي كان قد خرقها، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم أكلها. ثم بعد ذلك قال باب النهي عن صبر البهائم وعن البثلة. صبر البهائم، الصبر في الحقيقة قد يكون يعني حبسها حتى تموت، نعم هذا معنى أيضا ذكره، وتحبس وتجعل حدفا، تحبس تربط وتجعل حدفا، هذا أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وهو يتفرع من قوله صلى الله عليه وسلم إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فليس من إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. إذا كانت الدابة أو إذا كان مما يؤكل فيذبح، أما يجعل حدفا حتى تموت وتذهب سدى فهذا لا يجوز، لا شك فيه أنه يكون إضاعة المال. كذلك حبس الإنسان أو حبس الدابة وعزل فيها وعدم إعطائها حتى تموت فهذا أيضا لا يجوز، نعم. و يربط ويقتل، أما القتل الله أعلم، فلا شك أنه يكون بالربط أو نعم ماذا أيه. قال حدثنا أبو بكر، نعم في أسئلة الشبكة سلمكم الله. كان هو في أسئلة لكن الشبكة كأن فيها يعني تقطيع أو شيء، ف في أي شيء تقطيع يعني في شرحكم الصوت كأنه تقطع، ما أدري الشبكة كان فيها شيء. الشبكة قد يكون فيها شيء، نعم الله المستعان الله المستعان، أشوف الله يبارك فيك. كان نعم ليس متصل الآن، ليس متصلا يقول الله، نعم أشوف الآن إن شاء الله. سبحان ربي خصوصي، متوقف كيف توقف؟ ما أدري، انقطع بالمرة، نمط الطيران لا له هو الذي وقفه ولا ماذا؟ يكون وربما تجدون الأسئلة شيخنا ما وصل لكم شيء بعد آخر نعم السؤالات. نعم صحيح، كنت كان الناس يتصلون فأنا وقفت هذا الطيران، فالظاهر الله المستعان أشوفه الآن إن شاء الله. لا حول ولا قوة، الوقت ضاع لنا، أفتح الباب ولا الباب أغلقته لنستعين بالأولاد. اللهم صل. جاء الآن ولا ما جاء؟ جاء الآن إن شاء الله. نعم شيخنا، نعم الآن وصلتكم الأسئلة، بارك الله فيك. سألتكم الآن باقي شوية. طيب الله أحيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيكم. هناك مسجد قديم عندنا، يريد أهل القرية هدمه لبناء آخر جديد، وطلبوا منا التوقيف معهم. لأن الدولة تطلب ذلك، فهل نوقف معهم على العلم أن المسجد سيبنى؟ المسجد ماله مشبوه أو فيه الحلال والحرام؟ نرجو التوضيح. اطلبوا من الناس واذكروا إن شاء الله، وإن قالوا أنه إذا كان المال، إذا رأيت فتاوى العلماء فتجد فيه إذا كان المال حلال ولا حرام، لا شك أنه يعني إذا أكلت أنت وأهدى إليك. ولكن مسألة المسجد هو لله، فينبغي أن يحترس ويتجنب منه. فالكفار لما أرادوا أن يبنوا الكعبة قالوا لا تدخلوا فيه إلا مالا حلالا، فاطلبوا منهم إن شاء الله بهذه الصورة، قولوا يا إخوان إذا كان مال حلال فتبرعوا لنا ولنا بيت الله وكذا، وإذا جاء أحد ولم يخبر بشيء فيجوز لك إن شاء الله أن تأخذ، الله يبارك فيك. من إذا قال أنتم علمتم أنه ينبغي أن يكون مالا خالصا لوجه الله تبارك وتعالى حلالا. رجل توفي وهو يتوفى زوجته، فكيف البعث والتوفيق؟ مع قوله صلى الله عليه وسلم يبعث المرء على ما مات. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. إذا كان إن شاء الله نحن نعرف أن الله ستير، نعم، وكان صالحا إن شاء الله، وليس هو، لكنه لا سمح الله إذا كان زانيا ربما يكون يفضح أمام الخلائق، ليس معناه أنه يقوم يعني، لكنه. وأما إذا كان هو صالح إن شاء الله فالله يستر عليه قطعا، نحن نؤمن بهذا. ويبعث المرء على ما مات عليه، لأنه كان رجلا صالحا فيكون مستورا عليه، ويقوم إن شاء الله على مثل عامة الناس إن شاء الله الصالحين. هذا الذي نؤمن به بأدلة تحيط بنا لهذا المعنى، لأن الله تعالى ما كان ليفضح عبدا صالحا، لأن الله تعالى ولي المؤمنين وكذا. بارك الله فيكم. في أخ أظن هذا يعني تنظرون، لكنه إذا كان إذا تتفرى منها مسألة، إذا كان إنسان مات وهو في هذه الحالة بالحرام، فهل يبعث على رؤوس الخلائق بهذه الصورة؟ من مات وهو قتل نفسه فيكون يبعث وهو يجوى نفسه بما قتله. كذلك إذا كان غلب من يأتي يوم القيامة، من يغلب ومن يأتي ما غلب يوم القيامة، يوم القيامة. لكن الشخص إذا كان في حالة سيئة زانيا، فهذا الله أعلم قد يكون البعث بهذه الصورة، وإن كان الله يعذبه ويحاسبه، لكنه قد يكون يعني للناس، أمام الناس عامة في هذه الحالة. لا نقول ما نقدر أن نقبله، لكن إذا كان صح في هذا الباب قد يكون الله تبارك وتعالى يعذبه على هذا ويحاسبه، لكنه بهذه الصورة المنكرة ما أظن أن الله يبعث الناس أمام الناس. نعم. فيكم. في أخ كان مريضا من شدة المرض، من شدة المرض ما صلى لمدة يومين أو ثلاثة، يقول لم يكن في وعيه ولم يتذكر، فهل يقضيها؟ قطعا يقضيها إن شاء الله، وربنا إن شاء الله يعطيه الأجر مع المرض والصلاة التامة إن شاء الله. انكتمت مني الذبيحة وقعدت أن تموت، ولكن كان فيها نفس فذبحتها. إذا كان بالفعل يعني انكتمت، كيف انكتمت منك؟ كأنك تجرها بالحبل. النبي صلى الله عليه وسلم قال بصفحة العنق، لكن الحبل الخانق لا، أيضا السحب من هذا. لكنه أنت لا فكر في نفسك كانت في وتيقظ. السيارة شيخنا يقول، كانت في سيارته في الخلف، في أدبة السيارة من الخلف، فأقفل عليها، فيعني كأنها جاءتها كتمة أو كادت أن تموت يعني. إيه، لكن ما دمت وجدت وهي تتنفس وذبحتها إن شاء الله فلا شك في في حلها إن شاء الله، أبدا إن شاء الله، لكن بشرط لا تكون شاكا في المسألة، ما تكون ماتت. لكن إذا كانت تتحرك وتضرب أرجلها وكذا وفي هذه الحالة وأنت ذبحتها فقد ذبحتها وهي حية. نعم، ما نصيحتكم لامرأة تخرج أسرار بيتها لأخواتها وهن يفسدونها وزوجها ناصحها كثيرا تنضبط ثم تعود، فما نصيحتكم؟ نحن كلنا ننصحها لأنها تترك هذه الأشياء ولا تكون تخون زوجها. نعم، لأنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا غاب عنها حفظته في نفسه وفي نفسه وماله وماله. فحفظ نفسها أيضا في نفسه، لأنه ينبغي أن لا تخرج أسرار البيت أو أسرار ما يحصل بين الزوجين كما جاء في الحديث. وأسرار البيت أيضا الذي يكون سببا لفساد، قد يكون شكوى إذا كانت من قلة إنفاقه عليها وعلى أولاده، فقد يكون منه هو. ماذا تستفيد من إخراج هذه الشكوى إلى أخواتها أو إلى أحد؟ نعم أبدا، وهذا من قلة عقلها وتريد أن تفسد نفسها، فهي الآثمة إذا كانت تفسد نفسها. رجل توفي، نعم، ألا يقال شيخنا أنه يبعث على أحواله حسب الإيمان والكفر والنفاق؟ يبعث لا شك في، نقول أنه إذا كان والله المستعان إذا كان زانيا فهل يكون في حالة الزنا؟ أما في حالة أنه يكون صالحا قد عمل أدى واجبا، لأن يجب عليه أن يحسن زوجته، فإذا كان يطأ زوجته فالله ستير، وهذا عمل واجب قد أدى لا يبعث في هذه الحالة. لكن إذا كان الإنسان زانيا هو الذي يكون المسألة، هل يكون هذا هذه الصورة المنكرة يبعث عليها الإنسان أمام الأشهاد؟ الله المستعان، لا، كأنه شيء يعني لا بد أن نبحث هل العلماء ماذا قالوا فيه، لكن الذي يظهر أن الله تعالى يستر على مثل هذا، إلا أنه يحاسبه كما تقول أنت على حسب الإيمان والكفر والنفاق، هو لكنه لا يبعث في هذه الحالة أمام الناس وهم في كرب وهم في خوف وهم في كذا. أو إذا كان من الممكن أن تقول، لما قالت عائشة رضي الله، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس من قبورهم كيف هو؟ نعم، عراة غرلا، ما هو كذا؟ عراة غرلا غير غرلا. نعم، فقالت يا هنتاه ينظر بعضهم إلى بعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أشد من هذا يا عائشة، يعني ما أحد يلتفت، لكن ما دام لا التفت فهل يكون يبعث في هذه الحالة؟ والله أنا كأني قلبي ما يرضى أن يكون، من رحمة الله تعالى ربما، يعني لأن فيه أيضا إيذاء للآخرين لما يرون هذا الشيء. والله أعلم على كل حال. انظروا بارك الله فيكم، هل تجدون فتوى لأحد من العلماء في هذه الحالة؟ نعم، رجل يضع ما له في البنك وليس ربويا، ولكنه هم يعطونه نقاط ويقولون له استبدلها، فيذهب للسوق ويأخذ تلك النقاط أو يذهب للنادي بها، فهل هذه النقاط يجوز استعمالها؟ هذه النقاط هي على أي مقابل أي شيء الحقيقة؟ مقابل هل له الآن يعني إذا كان أخذ هذه النقاط هل يخصم من ماله؟ لا، معناه أنه ما يعطونه إلا ربا، فلذلك لا يدخل في هذا، وهي من أعظم الشبه، فيكون يا حلال. بارك الله فيكم. نعم، هذه صورة البنك التي جاءته أرسلها لي الآن، يعني أرسلها قبل الآن، يعني أرسلتها لكم الآن. اشتري لي كل اشتري لي نفسك فيه في رأس السنة. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا المسلمون في رأس السنة يعني كانوا يعزمون رأس السنة أو شيء، الله المستعان. وادفع بنقاط عندك نقطة بقيمة 100 أو 1100 وكذا، 101 جرام تقدر أو تقدر تستدله للشراء من أكثر من 40 علامة، والله حرام، واضح جدا ما يكون إلا من الربا الذي هم يعطونه، لكن زائدا على الربا، ربا زائد على الربا، ربما يعطونه الربا بالحساب الكامل وهذا زائد عليه أيضا، فزائد عليه أنه في مناسبة عيد ميلاد الكفار. نعم، فلا يجوز بحال من الأحوال. نعم، اللهم صل على محمد. فانظروا في مسألة ما يبعث عليها المرء على ما مات عليه، انظروا شرحه إن شاء الله. نعم، الله يبارك فيكم، وصلى الله على صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله. في أمان الله. حفظكم عمر، سلمكم الله يا إخوان، ادعوا لنا إن شاء الله ولا ندعو لكم. في أمان الله.